الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهديه. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وما زلنا في قراءة ما ذكره من سياق خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا. قال: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه، ومعنى احتمله يعني أخذ كل ما يدخره من مال معه 5000 أو 6000 درهم، هذا اللي كان يعني ماله رأس ماله. فانطلق به معه، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه فجعكم بماله مع نفسه. يقول لأبناء أبو بكر: والله إني لأراه ابن أبو بكر يعني فجعكم بماله ونفسه، إنه لا بد يكون يعني خرج مهاجرا وأخذ ماله كذلك معه وترككم يعني بلا شيء. فقال: والله إني لأراه فجعكم بماله مع نفسه. قالت: أي أسماء تقول؟ قلت: كلا يا أبت، قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في قوة في البيت كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقالت: ضع يدك على هذا المال، فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. يعني أخذت أحجار حطتها ثوب عليها، خايف تشوف هذا المال كله تركه، وكان رجل أعمى، قال: إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، في هذا بلاغ لكم. قالت: لا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ اللي هو أبو قحافة. أسلم بعد ذلك أبو قحافة، ظل حيا حتى أسلم بعد ذلك السكن. وحدثني الزهري أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم حدثه عن أبيه عن عمه صراخة بن مالك بن جعشم قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا جعلت قريش فيه 100 ناقة لمن رده. قال: فبين أنا جالس أقبل رجل منا فقال: والله لقد رأيت ركبا 3 مروا علي آنفا، إني لأراهم محمدا وأصحابه، فأومأت إليه عن أن أسكت، ثم قلت: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم. قال: لعله قال. فمكثت قليلا اللي هو صراخة، ثم قمت فدخلت بيتي، فذكر نحو ما تقدم الحديث الذي قرأناه. قال: وحدثت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: فمكثنا 3 ليال ما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، وإن الناس لا يتبعونه ويسمعون صوته، حتى خرج من أعلى مكة يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمد، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. قال: فعرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وجهه إلى المدينة. قلت، أي الإمام الذهبي: قد سقت خبر أمامة بطوله في صفته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. أمامة عبد هذه نزل عندها النبي صلى الله عليه وسلم، ولها شأن يعني في هجرته، سيأتي يعني قصتها بطولها ووصفها للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يصف النبي، وهي رأته مرة واحدة فقط، هذه ما وصف النبي أحد يعني كما وصفته أم معبد رضي الله تعالى. وقال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بكر الصديق قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فانتهينا إلى حي من أحياء العرب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت منتحيا فقصد إليه، فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة، فقالت: يا عبد الله، إنما أنا امرأة وليس مني أحد، فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى. قال فلم يجبها، وذلك عند المساء، فجاء ابن لها بأعنز له يسوقها، فقالت له: يا بني انطلق بهذه العنز والشفرة إليهما، فقل اذبحا وكلا وأطعما. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بالشفرة وجئني بالقدح. الشفرة اللي هي سكين يذبحني، فهي ضيفتهم. النبي قال لابنها: لا، يعني لا نريد أن نذبح، يعني انطلق بالشفرة وهات القدح فقط لحل الحلال. قال: إنها قد عزبت وليس لها لبن، يعني العنز عزبت، يعني إنها خلاص تركت أولادها ما فيها لبن. قال: إنها قد عزبت وليس لها لبن. قال: انطلق. فانطلق فجاء بقدح، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها، ثم حلب حتى ملأ القدح، ثم قال: انطلق به إلى أمك، فشربت حتى رويت، ثم جاء به فقال: انطلق بهذه وجئني بأخرى، ففعل بها كذلك، ثم سقى أبو بكر، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا، فكانت تسميه المبارك، يعني مر بنا رجل مبارك، وكثر غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة. فمر أبو بكر فرآه ابنها فعرفه، فقال: يا أمه، إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فقامت إليه فقالت: يا عبد الله، من الرجل الذي كان معك؟ قال: وما تدري من هو؟ قالت: لا. قال: هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأدخلني عليه. فأدخلها عليه فأطعمها وأعطاها. حديث آخر: أوس بن عبد الله بن بريدة قال: أنبأنا الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل، وكانت قريش قد جعلت 100 من الإبل لمن يرده عليهم، فركب بريدة في 70 من بني سهم، فلقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقال له: من أنت؟ قال: بريدة. فالتفت إلى أبي بكر فقال: برد أمرنا وطلب. هذا من تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم، إن اسمه بريدة، فاسم هذا اسم فيه بشرى. ثم قال: وممن؟ قال: من أسلم. فقال لأبي بكر: سلمنا. ثم قال: ممن؟ قال: من بني سهم. قال: خرج سهمك. فأسلم بريدة والذين معه جميعا. فلما أصبحوا قال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء. فحل عمامته ثم شدها في رمح، ثم مشى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، تنزل علي. قال: إن ناقتي مأمورة. فسار حتى وقفت على باب أبي أيوب فبركت. قلت أو قال قلت أي الإمام الذهبي أوس أحد الرواه متروك. وقال الحافظ أبو الوليد الطيالسي: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط، حدثنا أبي عن قيس بن نعمان قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيين، مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلى، غير أن ها هنا عناقا حملت أول الشتاء أو أول الشاء، أول وحدة من الشيهان. قال: وأخرجت وما بقي لها لبن، فقال: ادعو بها. فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت، وجاء أبو بكر بمجن فحلب فسقى أبو بكر، ثم حلب فسقى الراعي، ثم حلب فشرب، فقال الراعي: بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. قال: أتكتم علي حتى أخبرك؟ قال: نعم. قال: فإني محمد رسول الله. قال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ قال: إنهم لا يقولون ذلك. قال: فأشهد أنك نبي، أشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلى نبي، وأنا متبعك. قال: إنك لم تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتِه. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عوين بن ساعدة عن رجال من قومه قالوا: لما بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كنا نخرج كل غداة فنجلس له بظاهر الحرة. الحرة حجارة سوداء، مدينة فيها حرة، الحرة الشرقية والحرة الغربية. فهؤلاء الأنصار كانوا ينتظرون، عرفوا أن الرسول خارج، فكانوا يخرجون كل يوم ينتظرون مجيئه صلى الله عليه وسلم. يقول نجلس نلجأ إلى ظل الجدر حتى تغلبنا عليه الشمس ثم نرجع إلى رحالنا، حتى إذا كان اليوم الذي جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس ينتظرون مجيء النبي، حتى إذا رجعنا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه رجل من يهود فنادى يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء. وبني قيلة الأنصار الأسوى الخزرج هذول بني قيلة، فاليهود ناداهم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم آتيا هو وبكر فقال لهم هذا جدكم قد جاء، ومعنى جدكم يعني حظكم ونصيبكم ورفعتكم ومجدكم، مو جدهم يعني جدهم نسب، فالجد يأتي بمعنى يعني المنزلة دي. وتبارك اسمك وتعالى جدك لله، جدك يعني قدر الله وعظمته سبحانه وتعالى، فقال لهم هذا جدكم قد جاء، وهو صادق يعني اليهودي صادق في قوله هذا جدكم، هذا جد يعني أمة الإسلام صلوات الله والسلام عليه. قال فخرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أناخ إلى ظل هو أبو بكر، والله ما ندري أيهما أسن، يقول ما ندري أي واحد أكبر سنا من الآخر، كان النبي أكبر من أبو بكر بسنتين. قال هما في سن واحدة حتى رأينا أبا بكر ينحاز له عن الظل فعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عرفنا لما شفنا أبو بكر وينحاز ويجلس في الظل ويظله عرفنا أن الجالس هو الرسول صلوات الله والسلام عليه. وقد قال قائل منهم إن أبا بكر قام فأظل النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فعرفنا. وقال محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبد الله حدثني عقبة بن وساج عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر. الشمط اللي هو بداية الشيب في اللحية، يقول ما في أصحابه الذين جاءوا معه كلهم كانوا شباب دونه في السن، ما كان واحد يعني فيه شيء من البياض إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. فغلفها بالحناء والكتم، يعني كان أكبر أبو بكر بالحناء والكتم، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. وقال شعبة أنبأنا أبو إسحاق سمعت البراء يقول أول ما قدم علينا من الصحابة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم اللي هو عبد الله، وكان يقرئان القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء. عنده هذه العجل أول من جاء من المهاجرين. ثم جاء النبي يقول فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم به، فرحهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت الولائد والصبيان يسعون في الطرق يقولون جاء رسول الله. يقول رأيت الولائد والصبيان، الولائد اللي هي الوليدة الإماء والعبيد، والصبيان الصغار، يقول يسعون يعني يركضون في الطرق يقولون جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدم المدينة حتى تعلمت سبح اسم ربك له. هذا البراء رضي الله تعالى يقول في مثلها من المفصل، يعني في مثل هذه السور من مفصل مفصل ويبدأ من قاف إلى آخر القرآن. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء في حديث الرحل قال أبو بكر ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة ليلا، هذا كلام أبو بكر، فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه، يعني الصحابة الأنصار الأوس والخزرج كلهم كان يريد أن ينزل النبي في يعني في داره، أيهم ينزل عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنزل الليلة على بني النجار أخوال بني عبد المطلب، هذا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد المطلب جد النبي متزوج منهم، متزوج من أنصاري من المدينة، فدول يعني أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنزل عندهم أكرمهم بذلك. وقدم الناس حين قدمنا المدينة في الطريق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء محمد، فلما أصبح انطلق فنزل حيث أمر، يعني بعد ذلك 15 ليلة بقي في قباء في بني النجار ثم ارتحل بعد ذلك حتى نزل في مكان مسجده الآن صلوات الله وسلامه. وقال هاشم بن القاسم حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد، هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والنبي جاء المدينة وعمر أنس نحو 10 سنوات. يقول أنا كنت أسعى مع الغلمان وأسعى ولا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وبكر، فكمنا في بعض جدر المدينة، ثم بعثنا رجل من أهل البادية ليؤذن بهم الأنصار، خلف استقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقالوا انطلق آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يترى أينه يقولن أيهم هو. ومعنى العواتق اللي هي الفتيات التي لا يخرجن من البيوت، كان يخرج من فوق يعني سطوح البيوت ويسأل من هو يعني الرسول في هؤلاء الذين يمشون. يقول حتى إن العواتق لفوق البيوت يترى أينه يقولن أين هو. قال فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. يقول أول مرة نرى مثل هذا المنظر من استقبال يعني أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الوليد بن محمد الموقري وغيره عن الزهري قال فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه كان في ركب تجار بالشام، فقفلوا إلى مكة فعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بثياب بياض، وسمع المسلمون بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم نحر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظاره، فلما أووا إلى بيوتهم أوصى رجل من يهود أطما من أطامهم، الأطم عبارة عن ربوة من الحجارة عالية لشأنه، فبصر هذا اليهودي فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يعني بياض جاي في الأفق يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظره. فسار المسلمون إلى السلاح، يعني كل واحد من الأنصار ذهب سار إلى سلاحه ليأخذ سلاحه، وذلك لحماية النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسار المسلمون إلى السلاح فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن عوف من الأنصار، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر يذكر الناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبه أبو بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فلبث في بني عمرو بن عوف 15 ليلة، 15 ليلة والتي بقيها في بني عمرو بن عوف هؤلاء بني النجار، ثم تحول النبي إلى مكان وأسس المسجد الذي أسس على التقوى فصلى فيه، ثم ركب راحلته، المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، ثم ركب راحلته فسار فمشى مع الناس حتى بركت بالمدينة عند مسجده صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر. المربد يعني المكان الجرن الذي يجمع فيه التمر، كان مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين أخوين في حجر أسعد بن زرارة، يعني كانوا يتيمين هذول لهم البستان هذا اللي هو محل المسجد الآن، وكانوا يعني القائم بشؤونهم أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يعني نزل مصعب بن عمير في داره، وكانوا هؤلاء اللي هو سهل وسهيل في حجر أسعد بن زرارة من بني النجار، فقال حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل، قال النبي هذا إن شاء الله المنزل يعني الذي ينزل فيه، ثم دعا الغلامين فساومهما المربد ليتخذه مسجدا، فقال بل نهبوا غلام، يعني النبي قال ساوموني ساومهم علشان يبيعوا يشتري منهم المربد هذا ليكون المسجد، فقال والله لا نأخذ يعني له ثمنا وإنما نجعله لله ورسوله. هذا فكان وقت، هذا أعظم وقت يعني موقف في الإسلام. قال بل نهبه لك، فأبى حتى ابتاعه وبناه صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أنهم قالوا والله لا نأخذ له ثمنا إلا من الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.